غيرك حاول بس تزاول يا ابني تلاشى ابو المسالم. غيرك حاول بس تزاول يا ابني تلاشى ابو المسالم. قلبك نايم هاكله حالي سهل تكون جاري صعب تبقى زاوي صعب تبقى زاوي صعب تبقى زي عيني عالكاريزما عيني عالثبات قاعد هنا ومسمع هناك ومسمع هناك. عيون مش خضرة وليه بحضرة رقص عضلة وقف عضلة يا وعدي ومن بعد هيجي نجمه جنبي بياخد اللقطة محدش يجيلي عارف يجيلي تقيل عليهم انا حمد الوزير انا حمد الوزير. اهدى يا عرب وطي الصوت ما بقاش لك طلب ريح تموت. انا مش بخاف ولا هيب وجن مع اي حد اسمان وسين اسمان وسين. في دماغ هنا في ابتكار هنا في جنون هنا في وقار. معرفش صالح ضرب وفضايح ارقد وزقط شيك بس صايح هما يزولوني وانا على قلبي مراوح لو قفلت مني عتهب خالص عتهب خالص. تعوجها معايا تخش في قصة واللي تجيبه مش اكبر لي انتوا الاتنين هتشوفوا وش احنا التلاتة هنتفاجئ بيه. احنا الوجهة قيمة وقامة باجي بشوقي مش زيك باجي بماما. انتوا اعدائي مش حمل زكاي هناخدهم دولة نصعدهم للنهاية افضل وارقى من اعلى طبقة. 2023 سنكون من اعلى صفقة سنكون من اعلى